وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير، ففيه إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم أي بإيمانهم. وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن. وفي حديث آخر ذكره مسلم في صحيحه ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها أي الريح من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك روى البخاري في صحيحه باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ومسلم في صحيحه باب لا تقوم الساعة حتى تعبد لوث ذا الخلص، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء لوس على ذي الخلصة. قال الله وذو الخلصة طاغية لوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال النووي أما قوله آليات فبفتح الهمزة واللام، ومعناه أعجازهن جمع ألية، جمع ألية كجفنة وجفنات، والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفر ويرجعون أو يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. قال وهو بيت صنم بتبادة ببلاد دوس قرية بين الطائف واليمن. وفي رواية من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلق. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن بطال هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الحديث. قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، فبهذا تختلف الأخبار. قال الحافظ ابن حجر ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، وإنما فيه حتى يأتي أمر الله، فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قصد ما بقي من المؤمنين. وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر هذه الدنيا، ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. وهو عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وفي مرسل أبي العالية الآيات كلها في ستة أشهر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في ثمانية أشهر. وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك، ولفظه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. أسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي الحديث وفيه: فيبعث الله عيسى ابن مريم فيبطله ويهلكه، ثم ينفث الناس 7 سنين، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير من إيمان إلا قبضته. وفيه: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم ينفخ في الصور. عندما تتعطل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل لهم الشيطان، فهم لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، فيتمثل لهم الشيطان أن يعبدوا هذه الأوثان. وظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أن المراد بأمر الله هنا وقوع الآيات العظام التي يعبرها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسير. فقد أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فهذه جملة من الأحاديث قد تحققت فينا تحققا بينا، ظاهرا فينا أثره وأمره. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وقوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلقة، فكل هذا له أسباب تمهد لذلك ولا تأتي بغتة. فلن تعبد الأصنام، ولن تعبد اللات والعزى، ولن تعبد ذو الخلقة إلا بإرهاصات منها. إن جل الأمة، جل المسلمين يطوفون اليوم حول المقابر ويسجدون لها ويدعونها لجلب نفع أو دفع ضر، قد تعلقت قلوبهم بها تعلقا عظيما من دون الله. وهذه حالة أعظم من حال قوم نوح الذين نصبوا لأوليائهم الصالحين تماثيل يذكرونهم بها في مجالسهم. ثم تتابعت الأجيال ونسي الناس أصل أمر هذه التماثيل حتى عبدت من دون الله، ولكن بداية أمرهم ما كانوا يدعونها من دون الله، حتى وصل الأمر كما قال تعالى: فما كانوا يطلبون منها جلب النفع أو دفع الضر، أو يطوفون حولها كما يفعل المسلمون في شتى أنحاء المعمور، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما رجالا صالحين، ثم عبدوا بعد موتهم كما عبد عزير والمسيح. فالطواف حول الأضرحة ودعاؤهم إرهاصة لعبادتهم من دون الله عبادة تامة كاملة. أما الأمر في الأمة الآن فعلى قدم وساق، وقد نهر سبل الشرك عرش التوحيد من كل قوائم. ولولا العذر بالجهل الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة إن الأمة اليوم إنما رحم ربي وقليل ما هم يسيرون سيرا حسيسا لنقض عرى الإسلام بين الجهل والابتداع. المعولين العظيمين اللذين يهدم بهما الإسلام. روى الطبراني في الكبير وأحمد في المسند ورجالهما رجال صحيح كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحب وآخرهن الصلاة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث أو تثبت الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحب، والحكم عروة من عرى الإسلام لا كل الإسلام، وآخرهن الصلاة. فتارة تنقض عرى الإسلام بإرهاق الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهم حملة الكتاب والسنة، والطعن فيهم طعن في الكتاب والسنة، والطعن فيهم نقض لكل عرى الإسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهي خيرية مطلقة في كل مجالات الدين والدنيا، كما فصل القول في ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ومع كثرة الطعن في الصحابة تهدم شعائر هذا الدين وأركانه التي نقلها إلينا صحابة رسول الله ولم ينقلها غيرهم، فهم الأصل وعنهم نقل هذا الدين. وتارة تنقض عرى الإسلام بإرهاصة عدم العمل بالعلم، فيذهب الدين والعلم، فالذي لا يعمل بعمله هو والجاهل سواء. فتنقض عروة معاملة الحكام معاملة نبوية بالصبر عليه والدعاء له، فتنقض ويخرجون ويخرجون عليه. وتنقض عروة جلال الأنبياء وقداستهم وتوقيرهم وتعظيمهم بأنواع النقض المختلفة من الكذب عليه والاستخفاء به والسخرية منه. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، أي وقروه وعظموه وأجلوه، فالذين آمنوا به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا يجوز أذيتهم عليهم السلام، والذي نقل عليهم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن أذية الرسول كفر بواح فضلا عن سبهم والسخرية منه. فمن صور إيذائهم وعدم إجلالهم رفض سنتهم، فوجدنا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فهؤلاء لا يعترفون بالسنة أصلا، ويريدون أن يتعبدوا إلى الله بالقرآن فحسب، وهم كذبة فاسقون عن دين الله، فمن رد السنة كفر، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله تعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: وهو المذهب. حديا كان هذا حديث أو حسنا أو متواترا ما دام أنه صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرد خبر الآحاد ظهرت البدع ورد صحيح المعتقد كإنكار ظهور المسيح الدجال وكذلك إنكار عذاب القبر ونعيمه كما ردته المعتزلة ومن لف لفهم وسلك مسلكهم من هؤلاء العقلانيين الذين لا علاقة لهم بالعقل السليم الصحيح. ومن صور عدم تبجيل الرسول صلى الله عليه وسلم صرف حديثه عن ظاهره بدون صارف شرعي من حديث آخر أو إجماع أو آية أو مفهوم مخالفة لحديث آخر أو سياق صحيح، بل يصرف بالهمر وبدون بينة. ومن هنا ظهر التأويل الفاسد لآيات الصفات، فكان التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل. ومن صور عدم تعظيم وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أقوال الرجال ومذاهبه وهوى النفس والولد والوالد والمصلحة على شرعه وسنته، والمصلحة كل المصلحة في إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه إرهاصات بين يدي عبادة الأصنام. رواه الألباني عن الإمام الأوزاعي قال: ندور مع السنة حيث دار. ورواه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدع ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل ما تمسكنا بسنة رسول الله، لن نضل ما سرنا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. رواه عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري أنه قال: إنما الدين الآثار. وروى كذلك عن سفيان بن عيينة أنه قال: ملاك الأمر الاتباع. وروى الخطيب جملة هذه الآثار تحت باب سماه تعظيم السنن، والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. وهو توقف في إبانة الكبر عن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. فمن لم يبدل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويكتفي في دينه بالأثر والحديث فقد أفسد دينه ودنياه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفيتم بما نقل إليكم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدار صلاح العباد والبلاد على تدين الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم وإجلاله بتعظيم سنته وإحيائها والعمل بها والاكتفاء بتطبيقها وإقامتها مع إخضاع العقول له وتسليمها لأوامرها ونواهيها، أي لأوامر السنة ونواهيها، والوقوف عند حدودها حتى يتولى الله المسلمين بحفظه ورعايته. وبالله وحده التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد علم من الدين بالضرورة إمامة اليهود للفساد في الأرض والسعي الحثيث لنقض عرى الإسلام والوصول بالمسلمين إلى الكفر والإلحاد، كما قال تعالى عليهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: وتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم من بعد اليهود روافض حميم اليهود وصنيعهم في هدم الدين لا يخفى على العامين، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الدعاة إلى الله على بصيرة من أهل العلم وغيرهم. ومن المكر الذي تزول منه الجبال رغبتهم في تنقيص قدر الأنبياء والمرسلين والطعن فيهم والكذب عليهم كما هو حالهم على مر الأمم مع أنبيائهم، حتى وصل الأمر بهم لتقتيل الكثير من أنبيائهم كما قال جل وعلا واصفا ذلك: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكان مما ابتدعوه في القرن الماضي بالطعن والسخرية بالمرسلين تمثيل الأنبياء في السينما والتلفاز، فكان فيلم الرسالة وفيه مثلوا نبي الله عيسى عليه السلام وأظهروه بأنه الرب. ومن بعده ما قام به حمير اليهود الروافض الشيعة في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، ثم فيلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا فيلم لنبي الله نوح عليه السلام في هذه الأيام. فاعلم أن الفتوى التي أجمع عليها أهل العلم الثقات المعتبر قولهم في الإجماع وفي أمور الفتوى على تحريم تمثيل الأنبياء وظهورهم على شاشات السينما والتلفاز، نقل هذا الإجماع الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله. لقد سمعت ذلك منهم من خلال مقطع مبثوث على شبكة النت. فابتداء من لجنة الأزهر والفتوى منهما في ذلك سنة 1955 وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405 وفتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأبد الله الحرار وفتوى رابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1432 والمجامع الفقهية في الرابطة والمجمع الفقهي العالمي كلهم أصدروا قرارات بمنعها وتحريمها. وهي أيضا فتوى ابن باز والفوزان وابن حسيمين والألباني وفي مصر الشيخ جاد الحق رحمه الله ومجمع البحوث الإسلامي في مصر لم يختلف منهم أحد في تحريمها، وإنما قال لجواز ذلك أحد رجلين: أحدهما صاحب هوى أو متجرب على الله ورسوله مخالف لسبيل المؤمنين، فإن البصير يرى المخرج والمؤلف يضيف على أصل القصة النبوي رؤيته ومعتقدهم الديني اليهودي أو النصراني المغير لأصل النبوة والرسالة، وهذا تحريف صريح لدين الله. فقد أخرج النصراني الملحد اليهودي الفكر يوسف شاهين قصة المهاجر يوسف عليه السلام، والفيلم كتبه معه رفيق الصبان وهما نصرانيان، فما ظنك بسياق قصة لنبي مرسل كتبها نصرانيان؟ وكذلك فيلم نبي الله نوح الذي سيعرض بعد أيام في مصرنا، حرفوا فيه قصة نوح وجعلوه قاتلا لولديه. وكذلك فيلم الرسالة الذي أظهر للعالم ربوبية موعيسى من دون الله، فهذا فكر صهي صليبي موجه لإفساد دين المسلمين. ومدار الفتوى أهل العلم في هذه المسألة على ما ذكرت من المصادر المذكورة من المجامع الفقهية ولجان الفتوى مدارها على الآتي: أولا، تمثيل الأنبياء عليهم السلام استخفاف به وسخرية هذه معظمة عظمة مطلقة، ثم تعلقت بشخص معين بعد أن رأى هذا الفيلم. إذا ظهر قيل هذا هو النبي، فيراه الناس في مواخير الخمور وبيوت الدعار. هذا من أعظم الإيذاء بالأنبياء الذي هو كفر بواح صراح. ومنها إن قصة الفيلم ستأتي حتما بحال المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، وسبهم له وشتمهم وتنقصهم له وإهانتهم إياه بشتى أنواع الإهانات والسب. وهذا لا ضرورة له ولا له أي ضرورة في إظهاره. وكذلك شربهم للخمور وما يقومون به من الفواحش والرقص ومداعبة الجوارح وما في ذلك إلا لإظهار الحبكة الدرامي. ومنها ظهور هذا النبي الممثل في شخص هذا الفاسد في وسط النساء غير المحال، وعلاقتهم به من أمه أو بنيه أو عمته وهم ليسوا كذلك. وتاريخ هؤلاء النساء اللاتي هن في مجال السينما والتمثيل وما قمن به من أدوار تشتمل على العري والرقص والفسوق والشرك بالله من الممثلات الأجنبيات. ومنها الموسيقى التصويرية المستخدمة والآلات الموسيقية وظهور هذه المحرمات، فكل هذا ينافي التعظيم والتوقير والإجلال لهم عليهم السلام. وقد قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثانيا تمثيل الأنبياء يقوم فيه الممثل بالأقوال والأفعال التي لم يفعلها ولم يقلها النبي، وذلك على حسب السيناريو والحوار، فهذا كذب على النبي. وكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم، وهو ينطبق على كل الأنبياء، لأنهم رسل الله لا يطلقون عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأصل التمثيل تصور أمور غير حقيقية مختلطة بأمور حقيقية، فيدخل فيها المزاح واللعب والخوض بالباطل، وهذا في حق الأنبياء كفر بواح. فقد قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد قرر أهل العلم أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل بكل ما يؤديه من وما يؤذيه من الأقوال والأفعال. وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدوارا غير مناسبة سابقا أو لاحقا لهذا الفيلم، ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ومثلها ذلك الممثل. قالت لجنة الفتوى بالأسف: كيف يمثلون قول الله تعالى على يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ وما معنى الهم عند أهل الفن؟ فهل يظهر نبي الله يوسف في مشهد جنسي تثير شهوة المسلمين؟ كفر بواح على تفسيرهم للهم بهم المرأة بالرجل ورغبتها فيه، وهذا فيه كل الإيذاء بالأنبياء. وقد قال جل وعلا على بعض أنبيائه: ورفعناه مكانا عليا، وهو حال كل الأنبياء. والتمثيل تنقيص لا رفع. ثالثا: أي مصلحة في هذا العمل والشرك بالله؟ وقد كفانا القرآن وكفتنا السنة وكفانا أصحاب التاريخ والسير عن القصص النبوي بما يشفي الصدور. وإن كان هناك ثمة مصلحة في تعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شابت هذه المصلحة جملة مفاسد شركية كما سمعتم آنفا. وبالإجماع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة المزعومة هنا لا فائدة منها، فهي مصلحة لا مصلحة، لا ليس وراءها إلا الطعن في الأنبياء، وهو هدف وغاية لليهود في كل زمان ومكان. ومن بعدهم الروافض الملحدون الذين لا يؤمنون بربهم ولا برسوله ولا بقرآنه. ونفس الأمر على الصحابة رضي الله عنهم الذين نالوا بسبب صحبة النبي من البركة والامتلال والتعظيم الكبير ما نالوه، وهم نقلة الكتاب والسنة، وهم عظموا وأجلوا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف بربك وهذه الدولة الملحدة قد مثلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فيلم شيعي إيراني، وإيران تكفر عمر وتلعنه وتسبه، بل قالت عليه عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة، إنه مصاب بدائم لا يشفيه إلا ماء الرجال. فما ظنك لو مثلوهم شخصية عمر وما مدى التشويه لها، كما يشوهون سير الأنبياء والمرسلين. رابعا، ومن الأدلة القوية في هذا الباب ورواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فقد منع الله شياطين الجن من التمثيل بالأنبياء، والحكمة من ذلك المنع صيانة شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم من أن تكون محل عبث ولعب. ثم يأتي شياطين الإنس ويخالفون مراد الله ورسوله ويعارضون حكمة النهي، فيفعلون ما لم يقدر عليه شياطين الجن. الأنبياء والمرسلون بين تعظيم التشريع وعبث التمثيل. مبدأ سد الذريع الذي عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، بل استدل عليه وله ابن القيم في إعلام الموقعين ب99 دليلا. فسد للذريعة، سد لذريعة الكفر والسخرية واللعب والعبث بسيرة الأنبياء. يمنع هذا الضلال والكفر بتمثيل الأنبياء، والعبرة إنما هي في القصص المقروء في القرآن والسنة، حيث قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والتمثيل جله كذب، فقوله تعالى: وما كان حديث يفترى، أي ما كان حديثا يختلق. والتمثيل كله اختلاق وكذب وإذ ينافي الصدق وتكلف مصطنع. وقد قال تعالى على لسان نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والمتكلفون هم المتصنعون. سابعا، والعالم أجمع يعلم إن المسيطر على زمان ومقاليد السينما العالمية هم اليهود، يتاجرون به ويكسبون المليارات من خلال تجارة العنف وتجارة الجنس. لا يخلو فيلم لهم من مشاهد فاسدة. فلما يتناول الفيلم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يدفع العالم أجمعين مسلمين وكافرين لمشاهدة الفيلم، وهذا يؤدي إلى أرباح مادية هائلة. هذه الأرباح هي المراد ظاهرا مع تشويه معتقد المسلمين، وهو المراد الأصلي لهم والذي يصلون إليه بملك الأموال من المراد الأول. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثامنا، يعتبر كل هذا العبث والسخرية والإيذاء واللعب وإظهار الأنبياء بين النساء، وأن يقوم بدورهم رجال فساق زناة وشارب للخمور، كل هذا يعتبر إشاعة للفاحشة والمنكر في الذين آمنوا. فقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسعا، أصل التمثيل حرام. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذهبت أحكي، أي أقلد، ذهبت أحكي أشخص، ذهبت أحكي امرأة أو رجلا عند رسول الله، فقال: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. قالت عائشة: أعظم ذلك، أي أعظم ذلك الأمر. فأصل التمثيل حرام ولا يجوز، لأنه تقلب واختلاب وكذب وفجور وفسوق قال تعالى مبينا سبل الكافرين من كفار قريش للصد عن رسول الله وسماعه، قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فجعل الله تعالى غلبتهم في الصد عن سماع القرآن. وبالتمثيل والفنون يصد عن سبيل الله. أمن سبيل الله ما يراه المسلمون بمشاهد الزنا والرقص وشرب الخمور والعري في حجر النوم المصطنعة وشواطئ العراة وتأجيج الشهوات في نهار وليالي رمضان وغير رمضان، فأي خير للدين يأتي من هذا الجو الشيطاني؟ والكتاب والسنة والإجماع على حكمة كل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم بما رواه الشيخان من حديث أنس واللفظ لابن ماجه في سننه إن من أشواط الساعة أن يرفع الرجل ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. فقد علت الفتن واشتدت المحن وظهر الفساد في البر والبحر. هذا مجمل ما ذكره أهل العلم في حرمة تمثيل الأنبياء والصحابة، ذكرته عنهم بأدلته مضيفا بعض الشيء إليه بما يربط بينهم وبما يوضحه ويظهره. قد تضافرت الفتن على المسلمين بما يتمنى به المرء الموت. والبخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان. ورواه ماجه بلفظه والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الا الدين الا البلاء. نعوذ بالله من مضلات البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا مثال لحاله من الحرام الصحيح عليها الدليل من الكتاب والسنه والاجماع. ومع ذلك تغرب كلمه اهل الباطل ويحدث الحرام وينتشر ويظهر. ومن يدافع تجر ويظهر من يدافع عنه عن هذا العبث وهذا الكفر من ضلال المسلمين دعاة على أبواب جهنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتعين على كل مسلم يقول لا إله إلا الله أن يرجع إلى الكتاب، أن يرجع إلى سنة نبيه، فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلا نجاة إلا بهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم عن الصحابة من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء حفظ وسلامة وستر. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مأتوعة وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ولما سئل النبي عن الفرقة الناجية قال لست باعنا عليه اليوم وأصحابي. فهي النجاة، طريقتهم هي النجاة وسبيلهم هو النجاة. ولا نجاة للأمة إلا في هذا. هل تصدقون ربكم حيث قال جل وعلا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا خير في كل